السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام مالك: ليس شيء أقل من الإنصاف. في زماننا هذا قد يتصور إنسان أن الإنصاف صار كثيرا من كثرة ما نسمع: خلينا نكون منصفين، لننصف، نحن بحاجة إلى الإنصاف، إلى آخر هذه العبارات. لكن مع الأسف هذا الإنصاف في العادة يكون إنصافا أعور، فلا زال ليس شيء أقل من الإنصاف. قبل هذا لابد أن تنتبه إلى أمر لنفهم ظاهرة الإنصاف الأعور. أي طرح أنا أطرحه أو غيري يكون له وجهان: وجه ظاهر المعلومة المباشرة، وهناك وجه خفي ما يسمونه بالأجندة الخفية. الوجه الخفي قد يكون هو المشترك بين جميع أطروحاتي التي قد يكون ظاهرها الاختلاف. فمثلا أنا أريد أن أوصل لك أن التيار الفلاني تيار متشدد، تيار ممكن أريد أن أوصل لك فكرة أنه الغرب أرقى من أئمة الإسلام وأعلم منهم وأخير منهم و و و و لكن كيف أظهر لك هذا؟ أظهره لك بأبحاث متفرقة، فبحث مثلا عن الرجم، بحث مثلا عن كذا، عن الردة، بحث عن كذا. تجدني دائما أنحاز إلى الثقافة الغربية، ولكن أنا أمامك أبحث بحثا فقهيا وأحط على الأئمة. لو جاء إنسان وقال هذا يدعو إلى اتباع الغرب عقائديا، سيأتيه إنسان يقول له: يا أخي اتق الله، الرجل فقط يبحث فقهيا. لكن في الواقع إن هو هذا الأجندة الخفية التي يسربها في كل بحث. لهذا مثلا تجد رجل مثل عدنان إبراهيم بسبب موضوع الأجندة الخفية التي يسربها كان سبب في إلحاد الكثير من الشباب، مع أنه ظاهرا يرد على الإلحاد. حتى وهو يرد على الإلحاد يسرب هذه الأجندة الخفية. اليوم كثير من الناس الذي تحركه هذه الأجندات الخفية، فلهذا تجد إنصافه أعور، وإنما هو يتمنصف. ما معنى هذا؟ خذ مثالا، لو جئنا وذكرنا أمرا في مساوئ الغرب، فسيأتي إنسان يقول هذا موجود عندنا أيضا. لكن لو ذكرنا في محاسنهم، مثلا في بعض المحاسن، في كثير من الأحيان وجاء إنسان وجلد ذاته وتكلم على الوطن العربي أو الوطن الإسلامي بصورة سلبية شاملة، لن يقول له إنسان لا تعمم أو نحن أيضا عندنا شيء من الخير أبدا. وقد يكون هذا فعلا موجودا، لكن لأن هو تحركه مقدمات خفية، عقدة نقص مثلا. فلهذا السبب لو جئت بسيئة عند الغرب، حتى لو جاءت الإحصائيات أنهم متقدمون في هذه في هذا الأمر، الانتحار، المخدرات، إلى آخره، الاغتصاب، التحرش، فستجده عنده هذه النقطة، يقول لك ليس كلهم، لا تعمم، علما أنه ما في مجتمع أصلا هذا الأمر فيه عام. لكن لو جئت وتكلمت عن الوطن الإسلامي بصورة سلبية لا يقول لك لا تعمم، إنصافه أعور. أيضا مثلا في منتسبي المذهبية، بعض المتمذهبين المحدثين، تجده يدافع عن الشرك، الاستغاثة بغير الله وغير ذلك، ويقول لك هؤلاء متأولون، هؤلاء عندهم أدلة، هؤلاء عندهم كذا، هؤلاء يحمل كلامهم على المجاز العقلي، هم لا يقصدون كيت ولا يقصدون كيت، ويجعل لهم من الأعذار الشيء العظيم. ثم إذا حدثته عن إنسان لا يتقيد بالمذهب ويتقيد بالأدلة، مع احترامه وتوقيره للأئمة، يغلظ فيه المقال ولا يقول له ولا يقول هذا له عذر. أيضا نحن وإن كنا نخالفه إلا أنه معذور، هو يظن أنه متبع، هو يظن أنه كذا، هذه الطريقة سلكها بعض الناس وهؤلاء كيت وكيت. أبدا، إنصاف أعور، إنصاف فقط حين يتعلق الأمر بأصحاب الانحرافات العقائدية العظيمة.